صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم. باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم. نعم، هذا مبني على اختلاف المطالع، ترجمة كما سيأتي. نعم، صلى عليك. مطالع خلال. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن محمد يعني ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية بالشام رضي الله عنه. قال أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه، فقدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت: نعم، أنا رأيته ليلة الجمعة، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. قال: لكننا رأيناه الليلة قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه رضي الله عنه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث أخرجه مسلم. نعم، قال أحسن الله إليك. قال: الحديث صحيح، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة والدرقطني والبيهقي. أيها المسلم، وهو مبني على اختلاف المطالع، وذلك أن أم الفضل بنت الحارث أرسلت مولاها كريب إلى حاجة لها في الشام، فذهب كريب إلى الشام وقضى حاجتها، واستهل عليهم هلال رمضان في الشام ليلة الجمعة، رآه كريب ورآه الناس وصاموا برؤية الهلال، وصام معاوية كان هو خليفة. ثم رجع كريب إلى المدينة في آخر الشهر، المسافة طويلة بين الشام وبين المدينة، المواصلات في ذلك الوقت ليست مواصلة مثل عندنا الآن، فلما رجع كريب إلى المدينة كان في آخر الشهر، لقيها قال له ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال كريب: رأيناه ليلة الجمعة. قال: رأيته أنت؟ قال: نعم، ورآه الناس وصاموا الناس وصاموا معاوية. فقال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت بعدهم بليلة، فلا نزال نصومه حتى نكمل الشهر 30 يوما أو نغسل الهلال. قلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي به العلماء على اختلاف المطالع، وأن المطالب تختلف. فالمدينة بعيدة عن الشام، الشام قطر مستقل، يمكن يختلف الأجداد، بخلاف البلدان إذا كانت متقاربة يكون مطلعها واحد، لكن إذا كانت متباعدة تكون مطالع مختلفة. يمكن يستهل الهلال في الشام ليلة السبت، ولا يهل الهلال ليلة الجمعة، ولا يستهل في المدينة ليلة السبت بعد اليوم، مطالع مختلفة. فعلى هذا لكل أهل بلد مطالعهم، ولا يرتبطون به بأهل القطر الآخر. فأهل الشام لهم الله لهم مطلعهم، لهم مطالعهم، لهم منطقة بعيدة، والمدينة لهم مطالعهم، كل مخاطب بأن يصوم إذا رأى الهلال، ويفطر إذا رأى أو أكمل الشهر 30 يوما. ذهب إلى هذا جمع العلم، وقال آخر من أهل العلم لم يقل باختلاف المطالع، وقالوا إذا رؤي الهلال في أي بلد من أقطار الدنيا يجب على أهل الأرض جميعا أن يصوموا، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قال هذا عام لجميع الأمة، وهذا هو الذي قالوا هو الذي ينبغي، والحديث الصحيح الصحيحين إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا فيه أيضا بين هيبة الأمة وقوتها واجتماعها واتفاقها، وهذا لو أمكن العمل به إن كانت الدولة الإسلامية هكذا ولم يحصل نزاع ولا خلاف يكون أولى. لكن إذا كانت المطالع مختلفة أو الدول مختلفة فلكل أهل بلد مطلعهم مطالعهم. والحديث هذا يعني الحديث صحيح من رواه مسلم، وابن عباس يقول هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان البلد يعني يعملوا بالرؤية فإن لهم رؤيتهم، أما إذا كانوا يعملوا بالحساب فليس لهم أن يعملوا بالحساب. يعني الآن الأقطار مختلفة، الآن دول مختلفة، البلد الذي يعملون برؤية الهلال يعملون برؤية الهلال في بلده، والبلد الذي لا يعملون بالهلال بالرؤية وإنما يعملون بحساب عليهم أن يعملوا برؤية أقرب بلد إليه، فإن لم يمكن فإنهم يعتمدون رؤية المملكة الآن، هذا هو عليه العمل الآن. نعم صلى الله عليه. هذا ما عندكم هذا؟ ليس عندنا، لكن المحشي له كلام على المطالع، وأنت جزاك الله خير أفتحنا بها. نعم إشكال هذا في هذا نسخة ثانية، نسخة من هذه؟ إيش يقول من الإتحاد من مهارة إشكال؟ نعم عجيب، إيش وجه الغرابة؟ يعني صاحب اتحاف المهرة نقله عن الخزيمة، ليس في الأصل هنا يا شيخ. طيب إشكال محشي عندك؟ محشي في مسألة المطالع. إشكال قال اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، أحدها أن لكل أهل بلد رؤيتهم، قال الترمذي عقب الحديث، والعمل على هذا أي حديث ابن عباس عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان. قال ابن عبد البر نعم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان. لا تراعى نعم لا ترى إلا فيما تأخر في بلد بعيد يعني. نعم نعم فيما تأخر. نعم وكذلك كل بلد لرؤيته. الكلام نعم. قال ابن عبد البر قد أجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما أخر من البلدان كالأندلس من خراسان، وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان إلا ما كان المصر الكبير كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلاد المسلمين، يعني البلدان المتقاربة وطلعها واحد. نعم. الثانية إذا رؤي ببلد لزم أهل البلاد كلها. نعم. وهو المشهور عند المالكية، قال القرطبي رحمه الله. الثاني، هذا الثاني. الثاني، الثاني إذا رؤي ببلد لزم أهل البلاد كلها وهو المشهور عند المالكية، قال القرطبي. يعني دليله الحديث. نعم. حديث إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا، قالوا هذا خطاب الأمة كلها، وهذا هو اللي يعني ينبغي لو أمكن، لو كانت الدولة الإسلامية واحدة فهذا في قوة وهيبة للأمة، كل الأمة فطرهم واحد وصيامهم واحد. نعم. صلى الله عليك. قد قال قال القرطبي قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. وقال ابن تيمية رحمه الله. قال القرطبي. نعم. قال القرطبي رحمه الله قد قال شيوخنا إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة بموضع قاطعة بموضع ثم نقل إلى غيرهم بشهادة اثنين لزمهم الصوم. القرطبي مالك. مالك. وقال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر الخلاف في ذلك والصواب في هذا والله أعلم ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. يعني رجح القول بأنه يجب على الأمة كلها. نعم. أن يصوموا برؤية الهلال، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، هذا خطاب الأمة كلها. قال ابن تيمية. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه بعد ذكر الخلاف في ذلك والصواب في هذا والله أعلم ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. يجب على الأمة كلها، في الشرق أو في الغرب أو في الوسط، يعني خطاب الأمة كلها. نعم. وحكى الخطابي والبغوي عن ابن المنذر قوله قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رآه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه. وحكى نعم نعم. وحكى الخطابي والبغوي. نعم. عن ابن المنذر قوله قال أكثر العلماء. نعم. إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رآه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه. نعم. يعني على البلد مثل السلع على أهل المدينة في قصة قريب عليهم يقضي يوم لأنه روي في الشام. نعم. وحكى الخطابي والبغوي عن ابن المنذر قوله قال أكثر العلماء قال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رآه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروه، وهو قول أصحاب الرأي ومالك. نعم. وإليه ذهب الشافعي وأحمد. ثم قال انظر معالم السنن والاستذكار وشرح السنة ومجموع الفتاوى وفتح الباري. ها انتهى، حسن الله عليك. يعني هذا هو مذهب الجمهور، هذا لو أمكن، هذا يمكن يكون الدولة خلاف العباسية وخلاف اليومية كلهم يكون فطرهم واحد. يقول الخليفة للصحابة أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك. وكأهل الأرض كلها، الشام ومصر ونجد والحجاز كله خراسان والعراق وكله بلد واحد، هذه الدولة الإسلامية لما كان هكذا. الخلافة الإسلامية، سقطت الخلافة العباسية، صارت الآن دويلات العصر الحاضر، مزقها الاستعمار، مزقها الاستعمار، الكفرة مزقوها حتى يستولوا عليهم. هذا والذي قال سقطت الخلافة الإسلامية، سقطت الخلافة الإسلامية لما سقطت الدولة العثمانية، بعدها صار العصر الحاضر، ما صارت الدولة الإسلامية عامة، دويلات. كان في الدولة العباسية والدولة الأموية والدولة العثمانية كانت الأرض كلها بلد واحد المسلمين، ومقابلهم الكفرة، هم عاملون الكفار عاملون معاملة شرعية، إما أن يقاتلونهم وإما أن يدفعوا الجزية وإما يصالحوهم. الآن تغير الأمور، العصر الحاضر فقط في المسألة الخلافة الإسلامية صار هكذا. ولذلك الآن إذا رؤي الهلال لو أمكن أن تكون الناس كلهم يصومون في يوم واحد هذا هو الأولى، وإذا لم يمكن يكون لكل أهل بلد يعني مطالعهم، لأن البلد الآخر قد لا يوافقونهم، ولهم قد يحصل نزاع وخلاف. فيصوم أهل البلد إذا رأوه يصومون، إذا لم يروه يصومون في رؤية أقرب بلد إليه، ولا يعمل بحساب. هذا فيه قطع النزاع. وإذا لم يرى في بلد ولم في بلد أو على أهل بلد أو لا لم يروه وليس عندهم بلد قريب راه أو كانوا يعملوا بالحساب، عليهم أن يعملوا برؤية المملكة. هذا هو الأصل الحاضر. نعم. أحسن الله عليك. بالنسبة للأقليات الإسلامية اللي مثل الدول الإسكندنافية أن اليوم عندهم طويل، نعم، وربما يرون الشمس غالب الوقت قرابة 6 أشهر على حافة الأرض، ما عندهم ليل ولا نهار، يعني يكون النهار عندهم لا، وبعضهم يكون النهار طويل، نعم 14 ساعة، نعم كنا عندهم ثلاث ساعات، عندهم ليل ونهار، نعم. هذا يصومون ولو كان النهار طويل ما دام عنده ليل ونهار، نعم. أما الذي ما عندهم نهار كله ليل، نعم، أو كله نهار، هذا يقدر بأقرب بلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الدجال اقدروا له، حديث الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، قالوا صلاتك فينا في صلاة العيد صلاة اليوم، قال لا اقدروا له، كل 24 ساعة 5 صلوات والشمس طالعة، قدر. طيب حسن الله لك، أقرب بلد إسلامي قريبا منهم يعملون بالحساب ولا يعملون بالرؤية، يقولون نصوم مع المملكة لأنها بالسنة، إذا كان يعملون بالحساب ما عليه معول، لكن إذا كان بلد قريب منهم وأمكن أنهم يعرفون وقت الطلوع طول الشمس وغروبها، أو أمكن يرسلون أحد يعملون بها، لكنه حصل لك يتخطون هذا البلد الذي يعمل بالحساب ويصومون بصوم المملكة. والله هذا يمكن عندهم فتوى، هذه يراجعون فتوى الظهر، عندهم فتوى في هذا، نعم، في مثل هؤلاء يرسلون فتوى، يطلبون فتوى وتأتيهم فتوى إن شاء الله، نعم، لأن الفتوى ليست للفرد وإنما هي لجماعات، نعم، ولأمم ولدول، فلا بد أن يكون فيها فتوى ولا في الفتوى الفردية. نعم. صلى الله عليك. راجع المجامع الفقهية والعلماء يجتمعون ويقررون في هذا، والظاهر فيه. نعم، في فتوى في ها؟ في فتوى في اللجنة وفي نعم. هيئة كبار العلماء. نعم. نعم. ها؟ عملا بالحديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هذا يقول الجمهور، يقول الجمهور خطاب للأمة كلها، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هو خطاب لأهل بلد. نعم. إذا أمكن نعم العمل به، غير ممكن لا أمكن به، وإذا لم يمكن يعمل بالحديث الثاني هذا. نعم. والعلماء له قول عن في هذا، له قول عن نعم. صورك نعم نعم مع من؟ لا على قول الخطاب يقول أهل المدينة يقضون يوم، يقضون يوم العبرة برؤيته في الشام، يقضون على المدينة يوم، يقضون يوم، يقضون يوم ولا يصومون وقت المدينة. نعم. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشهر 29 بلفظ عام مراده خاص. حدثنا محمد بن بشار بندار ويحيى ابن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن قال بندار حدثنا شعبة وقال يحيى عن شعبة عن جبلة بن حسين ابن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. حدثنا أبو هاشم زياد ابن أيوب والحسن ابن محمد الزعفراني وأحمد بن منيع ومؤمل ابن هشام قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي قال أخبرنا أيوب وقال الزعفراني ومؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29. قال الحديث على الحديث صحيح كل صحيح مش قال له. نعم قال متفق على صحته. نعم كل الصحيحين وغيرهم. ترجمة باب إيش؟ نعم باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشهر 29 بلفظ عام مراده خاص، يعني مراده أنه يكون 29 ويكون 30، هذا المراد. إنما الشهر 29 يعني يكون 29 ويكون 30، يكون مرة هكذا ومرة هذا. دل على ذلك الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، قال عشر وهكذا وهكذا ثلاث مرات عشر، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا وخانة بأصبع، يكون مرة 30 مرة 29، يكون هكذا وهكذا الشهر 29. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسائه شهرا ودخل المشربة نزل 29. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله حلفت ألا تدخل على شهرا ونزل 29، قال الشهر 29، يعني وافق ذلك الشهر 29 لأنه يعني من أول الشهر. وإذا صام الإنسان كان عليه كفارة من أول الشهر، فإن رأى الهلال فالعذر برؤية الهلال، كان الشهر 29 29 كان 30. وأما إذا صام من وسط الشهر فإنه يتم الشهر 30، وإذا صام من أول الشهر فالعذر بذلك الشهر بالرؤية، إن كان الشهر تم الشهر 30 هو يصوم 30، وإن نقص يصوم 29. قول الشهر 29 يعني يكون 29 ويكون 30، وليس المراد أنه يكون دائما 29. الشهر لا ينقص عن 29 الشهر العربي ولا يزيد على 30، خلاف الشهور الفرنجية فإن الشهر الفرنجي يكون 30 و 31 و 32 و 28 و 29. نعم صحيح. باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية. ترك عندك تكلم عليه أم في الحاشية؟ لا تكلم عن التخريج فقط، وتكلم عن جبلة ابن سحيم، قال في الأصل حياة ابن سحيم وهو الخطأ والصواب ما أثبته من إتحاف، وانظر تهذيب الكمال.